وسهل أخلاقنا في الحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وردني السؤال الثاني وهو متعلق بالقلب في كتابه هذا تحت عنوان شروط الزكاة الشرعية أورد حديثا من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما حديثوا عهد جاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بأسماء لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكره أنأكل منها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وكل. فهل يفهم من هذا الحديث الرخصة للمسلم بأكل اللحوم المستوردة التي يشك في تزكيتها وذكر اسم الله عليه اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وكل؟ أذكر أننا طرحنا هذا الموضوع عند شرحنا للفقرة الواردة في حديثنا الذي لا نزال نشرحه وهي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أو الأحرى الفقرة التي تبدأ من قوله عليه الصلاة والسلام الحلال منهم والحرام منهم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أثناء شرحنا لهذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا قاعدة مفادها أن الأشياء التي ليس فيها سبب التحريم لا يوجد فيها موجب من موجبات التحريم إطلاقا، فالأصل فيها أن تبقى على البحث ولا تحرم إلا بوجود نقص يحرم. فالأرض التي أردت أن تقف لتصلي عليها لا يشترط أن تتأكد من طهارتها، وإنما يشترط في صحة الصلاة عليها أن لا تتأكد من نجاسته. فإذا لم تعلم أنها نجسة تصلي عليها ناجمة إطلاقا. فالأصل مكان الطهارة ولا نجلس هذا المكان في الشك حتى يتبين الدليل اليقيني، ولكن إذا كانت هنالك أمور الأصل فيها الحر أو النجاسة فلا نجيز فلا نقول بالإباحة فيها أو الطهارة إلا بعد سقوط دليل خاص. يعني إذا وجدت في طريقك مالا من غيره ليس مالا، مالا ملتوس في الأرض، نحن نقول وأنت لا تعلم صاحب هذا المال أذن لك بأخذه أو لم يأذن، لم تسمع كلامه ولا إذنه لا سلا ولا إجابة، ماذا نقول في حكم هذا المال؟ الأصل فيه ما هو؟ الحرمة، لأنه ليس مالا، فالأصل فيما ليس ملكا لك أنه حرام عليك، حتى يثبت دليل إباحته لك بإذن خاص وبدليل خاص تسمعه السنة. حيوان نجم ما جد جلد هذا الحيوان الجديد نفسه، ولكن لماذا يقوم بالذباب؟ الجلد ملعوب في الطريق، ما تعرف تبرد ولا ما تبرد، لكن هذا الجلد على كل حيوان ميت، ما حكم هذا الجلد؟ الأصل فيه النجاسة وهذا الأصل مستمر حتى يثبت الدليل المعاكس بيقين، يأتينا اليقين أنه قد به عندئذ نحكم بطهر. لكن لو كان هذا الحيوان نزل تزكية شرعية فالأصل في جلده طهارة، في احتمال انه أصابه نجاسة، في احتمال أصابه دم فرغان، كله في احتمال، لكننا نقول الأصل الطهارة، ولا يجوز هذا الأصل إلا بمعارض قوي مسلم. عرفنا كل قاعدة مع أننا شرحناها إذا صمت. قل في كل قضية ننظر إلى الأصل، فإذا كانت هذه القضية الأصل فيها الإباحة فنحن نستمر على حكم الإباحة ولا نحرم هذا المباح على أنفسنا أو نلبس هذا الطاهر على أنفسنا بمجرد حتى يثبت اليقين. وننظر إذا كان الأصل في هذا الشيء الحرمة أو النجاسة مثل إيه؟ مثل مال الغير. الأصل فيه بالنسبة إلى شو هو؟ الحرمة. إذا فهذا الأصل مستمر، يحرم أن تأكل منه شيئا ولا نرفع هذا الأصل إلا بدليل يقيني معاكس له. ما هو الدليل اليقيني المعاكس؟ أن تسمع من صاحب المال إذنا باستعمال سيارة الطعام. القاعدة معروفة يا إخوان، عرفناها ونطبقها على سؤالنا. الحيوانات أصلها كلها إذا فقدت الحياة مهما كانت طريقة فقدها للحياة الأصل فيها أن تصبح بفقدها الحياة نجدة. هذا هو واضح الكلام. وما دام الامر هكذا فالاصل في كل حيوان وجدناه قد فارق الحياه انه متى نرفع هذا الاصل ونفتي بطهاره هذا الحيوان الذي فارق الحياه؟ اذا عرفنا دليلا قطعيا يؤكد لنا طهارته بصورة خاصة قبل. عندئذ هذا الدليل الثاني ينفذ الأصل السابق الذي هو نجاسة هذا الحيوان. كأن تأكدنا أن هذا الحيوان نجسي. تأكدنا يعني إذا كنا حيوان ملحوظ في الشارع لكن مقصود رأسه. ما عرفنا يا ترى هذا الحيوان ذبح وهو حي ذبحا شرعيا فمات عن طريق الذبح ام ماذا؟ اولا ثم جاء من ذبحه ما عرفنا ما حكم هذا الحيوان؟ ما مثال شو حكم الحيوان؟ نبي. لان الاصل في الحيوان الذي يفارق الحياه ان يصبح ولا نزيل نجاسته ونعتبر هذا الحيوان قد اصبح طاهرا الا بدليل قطعي كان نجد باعيننا ان انسانا قد ذبحه ذبحا شرعيا او عرفنا انه ذبح بايدي مسلمين او بايدي كتابيين بشروط التي ذكرتها لكم انذاك عند الامام الشافعي وكوكب الجبال عند الامام ابو حنيفه ما في قصد. في هذه الحاله نقول ان هذا الحيوان طاهر. الاصل زاد واصبح طاهرا. بس تطبيقا لهذا الكلام جماعه جابوا لنا لحم مسلمين جيران. طيب ما دام الذابح مسلما فاذا الاصل انه ذبح ذبحا شرعيا، لذلك راسا هذا الواقع ينسخ الاصل السابق وهو النجاسه. جماعه من اهل الكتاب ما بنعرفه من اصل اصل اصوله الا يهود او الا نصارى، وذبح هذا الحيوان عن طريقهم ولم نعلم ابدا انهم يذبحونه خلقا او يذبحونه بطريقه اخرى. ما نعرف يا ترى ذكروا اسم الله عليه بالله كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيهون لا تروح حلال، لكن يترى اللحوم المستوردة تدخل فيها القانون حتى القاعدة بالعكس لا، اللحوم المستوردة مثل الحيوان اللي بتشوفه في الشارع مذبوح ما تعرف من كفه وبأن ظروف ذبح الحيوان وكان منه بعدين ذبح ولا كان حي بعدين ذبح ومن هذا كان ذبح مرتد ملحد مسلم وهو ما بتعرف اللحم الذي يأتيك من بلاد أجنبية لا تعلم عنه شيئا مثاله هذا، وليس مثاله مثال اللحم الاستجابة من بيت جيراننا أو من جماعة أهل الدار ذبحوهم ضد قطعا ذبحوه وشكينا يا ترى بس قالوا بسم الله ولا ما قالوا بسم الله، هذا يختلف عنك. لا سيما عندما تكون هذه اللحوم المستوردة اليوم آتية ومن حولها إشاعات وأقوال قد تصل إلى درجة التواتر أن هذه الحيوانات سخنة أو قطعة أو مثل فيها إذا كان في هذا الشكل، وسمعنا هذا الكلام خلاص لكن قلت لكم إذا وجد إذا من أوروبا مثلا وشاف في عينه الحيوان في خمسة البيت وكيفها تتعلم ورأى أنها تذبح ذبحا شرعيا وأن الذابحين جماعة أهل الكتاب أو مسلمون ما في مانع تكون في خلاف بين الذابحين والحنفيين، نمشي على فكرة الحنفيين مثلا في هذه الحالة لا مانع، بس اللي يكون الإنسان إما شاف في عينه أن تذبح هذه الحيوانات ذبحا شرعيا أو سمع من أناس يثق بهم يتسمون بالعدالة العدالة الشرعية ضد موازين الشريعة الإسلامية منتصفون فيها ونقلوا لنا أنهم رأوها تذبح ذبحا شرعيا كذلك لا مانع، أما إذا كانت العلم غير مكتوبة عليها بقلم الدولة المقدرة نفسها ذبح على الطريقة الإسلامية استنزفت الدماء على الطريقة مين اللي عم يحكي الحكيم؟ هي نفسه هذا الكلام لازم نطلعه تتوافق في فكرة من الأحكام، فأقول للأخ الكريم سؤال وجيه ومهم جدا، أقول إن هذا الحديث لا يدل على إباحة اللحوم المستوردة، أما الموضوع نفسه للرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عليه، فالأصل الذي كان يقتضي نجاة الحيوان انقطع بسبب أننا تأكدنا أن الذابحين لهذا الحيوان هم مسلمون أو أهل الكتاب وذبح على الطريقة الشرعية، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما جاءكم من ذلك فاذكروا اسم الله عليه وكلوا، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر المسلم يذبح على اسم الله إن سمى أو لم يسمى، يعني فلولا المسلمين كما سمعوا أن سمى ما سمى اختلفنا نأكل ولا مانع، ذلك لأننا نقول حتى لو لم يسمى المسلم لم يذكر اسم الله على ذبيحته التي ذبحت بشكل شرعي فالذبيحة شرعية وصحيحة، لكن الفرق بين السادة الأحناف والشافعية أن الأحناف يقولون إذا ذبح مسلم أن يذكر اسم الله ما في مانع فيها، لكن إذا واحد يقول بسم الله وتذكر وهيك خصوص لا أي بسم الله أي تعمد أن لا يذكر اسم الله ولو ذبحها ذبحا شرعيا فالذبح الذبيحة ماذا تصبح؟ نجسة. الإمام الشافعي قال لا طاهرة، بعض اخواننا يشوفوا في الشرق ما يرجعوا لنص القران مصدر الشريعه القران والسنه، يرجعوا الى مصدر القران ووحدوا رايهم في هذا الموضوع، نقول لهؤلاء الاخوه رجع كلاهما رجع وكلاهما رجع الى قول الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لك، لكن الامام الشافعي كيف أعرف هذه الآية؟ قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقا. فجملة وإنه لفسق فسرها الإمام الشافعي على أن الواو حالية، والجملة أصبحت قيدا للجملة السابقة، أصبح المعنى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إذا كان فسقا، أي إذا ذبح فسقا بأن كان الذابح ملحدا أو وثنيا أو ذبح على اسم غير الله عز وجل. الإمام أبو حنيفة قال لا، أنا مفهم منه جملة وإنه لفسق جملة مستأنفة ما لا علاقة بما قبله، أي المعنى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ديروا بالكم، الذبيحة التي ذبحت دون أن يذكر اسم الله عليها هذه محكوم بأنها فسقا فلا تأكلوها. فعلى فهم الإمام أبي حنيفة من الآية وهو فهم صحيح سليم معقول أصبح لا تؤكل. على فهم الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا لا مهم، لأن جملة وإنه لفسق حال اتفاقه وقيدا بلا تذكر مما لم يذكر اسم الله عليه، أي إذا كانت الذبيحة فسقا ولم يذكر اسم الله عليه فلا تذكر. أنا ما في لزوم نفسي الكلام ما في لزوم دقيق في التذكير، لكن فقط لكي أدخلت ثقة في قلوب إخواننا وشبابنا المسلمين وأوضح لهم أن أئمتنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم لم يكن سبب خلافهم فيما بينهم أنهم نجوا أو ابتعدوا عن نصوص القرآن والسنة أبدا، بل كانوا متمسكين بنصوص القرآن والسنة كل تمسك، لكن الخلاف كان ينبوع من اجتهاد، اختلفوا في فهم نص آية. وأنا أرى أن الإمام الشافعي إن أدلى بدليله فكلامه معقول، والإمام أبو حنيفة عندما يدلي بدليله على فهمه فكلامه أيضا معقول، وكلهم من رسول الله منتج هكذا. فما اختلفوا إطلاقا فيما بينهم لأن بعضهم تمسك بالقرآن والبعض لم يتمسك، بل كلهم اتفقوا على أن مصدر الشريعة هو القرآن والسنة وإجماع المسلمين والقياس على كتاب أو سنة، وهكذا هنالك مصادر فرعية أخرى، وكل من وجد في نفسه القدرة على أن يفهم نصوص الكتاب بدقة ووجد عنده ملكة عربية أصيلة تمكنه من فهم كلام الله بتذوق كريم، وتمكنه من فهم حديث رسول الله، وأدرك أيضا قواعد البلاغة العربية وأبعاد دلالاته، وفهم قواعد الاستنباط التي تسمى أصول الفقه، والله ما استنبط، ينبغي أن يأخذ من حيث أخذ أولئك الأئمة، ولكن كل من وجد أن قوته قاصرة لا بضاعة العربية بحيث يستطيع أن يفهم كلمات القرآن بالدقة العظيمة التي فهمها أولئك الأئمة، ولا فهم بلاغة القرآن ولبلاغة الكلام العربي، ولا فهم لقواعد الاستنباط واصل إلى هذه الدرجة، فينطبق عليه أمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومو المسألة والله إن الله أنا خالص كمس المصحف آيات فيه، والله كلام عربي واضح ليش هذا أن نفهمه نفهمه، كمس السنة فلنعرف هيك الحديث كما إنما الأعمال بالله وإنما لكل امرئ ما كسب. إذا أنا لماذا آخذ عن الشافعي؟ أنا آخذ من الكتاب والسنة رأسا، هذا الكلام رقية من رقائه، ومن أخطر المخاطر أن يخطر في بال الإنسان هذا الوهم ثم ينجرف في تجاربه، معاذ كيف الأمر هكذا؟ بقواعد أكبر من كان السؤال عن الأمن الأمر. هل يمكن الرجل العالم وربما يعود نفسه مستهزئا سام الحديث أخر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيد العالمين ما جاءكم من هذه الأمة نص الحديث ما جاءكم من آل الكتاب فاذكروا اسم الله عليه واذكروا خلاص أصبح هذا دليل على أن هذه الأمة مستوردة مثل نحكي لأهلنا في البيت قرأنا سألنا نفس الكلام لآل الرسول ما جاءكم من هذه الأمة فاذكروا اسم الله عليه واذكروا بنفتح العلم ونقول بسم الله هكذا فهم وين القاعده الاصوليه اللي هي مفتاح فهم الكتاب والسنه شو القاعده الاصوليه اللي حكينا ننظر في منطلقنا في القضايا الى الاصل الاصل في الاشياء المباحه ان تبقى على اباحتها حتى يأتي الدليل القطعي على أمره ولا نحرمها بالشر والأصل في القضايا المحرمة أن تبقى على حرمتها ولا ننقلها من الحرمة إلى العلم إلا بدليل قطعي هذا الأصل أصل كبير كبير جدا ويذكر عليه علماء الأصول صفحات طوال شرح هذه القاعدة يعني مثلا حيث كثيرة تحت القاعدة خمرة أحكام الشريعة الإسلامية تقول الخمرة إذا تخلل في حالة شو بصير حكمها؟ تتحل صبحه خلق طيب هذه الخمرة تركناها في جو يمكن أن تتخلل فيه وصلت لحالة شميناها والله جاء من هذه الأمور لاحظنا الدلائل تدل على انه صار خل لكن مو بالمية صار خل بالمية ثمانين صار خل وفي احتمال 20 أو 10% انه بساعته خمر ما حكم هذا الشراب لا يزال نجسا لان اصله كان النجاسه والاصل والشيء الذي كان في اصله نجسا يظل نجسا حتى ياتي ما يحوله الى طهاره يسير واضح الكلام؟ ما البيت مثل ما قلنا مرينا احنا كنا ماشيين بين المفاتيح شفنا شجر فيه هيك عم متدلي على الطريق وكله هيك فيه ضريب بالطريق واثنى الله في احتمال كبير لانه صاحب الاسلام فلان هذا رجل كريم ورجل فيه بالخير وكذا الى اخره في المئة اثنين اذا اخذنا شعر الطاقة من الهلبة لكن هل نجزم بهذا يقينا؟ لا طيب هذا مال الغير والاصل في مال الغير بالنسبه لي ما هو؟ الحرمه وهذا الاصل اذا لا نغير هذا الاصل الى غيره الا بدليل يقيني اما الاحتمال الراجع انه غالبا ما بيحكيش لا لا نكتفي بذلك تطبيق القاعده اليقين لا يجوز فحدود اليقين اذا كان اليقين الاباحه لا يجوز ان تكون اباحته واذا كان اليقين المنع لا يجوز المنع للشر مثال كمان ما قلت لكم هذا قد يجوز اللحم حيوان ميت اجوا ناس كشفوا عنه الجلد تبعه جلد غالي بعد سنه جبناه جبناه في ظريف عملائي لكن في احتمال ما جربوه يعني حطوا له مواد اللي حطوا لي حريته لحتى تبديله بعدين يخرجوه في احتمال وفي احتمال ما جربوه وبالمية كانوا كلهم بالمية 10 أو 20 شو الاصل؟ اصل الجلد هذا الاصل يبقى حتى نتاكد من زواله بيقين تجينا هذا اللحم الحيوان فارقته الحياة شو أصله؟ نجد حتى نحن في الإنسان الأصل أن القاعدة حتى القاعدة إذا فارقت الحياة فارقت الإنسان وفي مسائل هذا لا تقول ولكن لما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم كان هذا دليلا أخرج الإنسان عن الأصل فقضى بالحكم طهارتي. لو لها الآية كنا أدنى الإنسان وقت بالنسبة في الفين الحيوانات كلها إذا طارقتها الروح في حكمها إذ القضية بالتسكين والزرع والروح والروح استثناء مثل استثناء جواب أكل الإناث لما تسمع صعبة فيهم. فلما استجيب لحم ما عرفاني ذبحت ذكيت لم تذبح لم تذكر اي الذي ذبحها من هنا الاصل فيها ما هو فالاصل فيها باطن وهذا الحديث لا علاقه له بذلك ابدا. لاحظين فيك ان الحديث وحده السنه وحده ما تستطيعنا نفسي ضد ما حفظ الحديث مع حفظ النصوص ان نعلم قواعد الاستنباط قواعد الاستنباط يا اخوان. ولذلك احذركم من ان تقفزوا فوق هذه القواعد التي هي بمثابه قواعد الاعراب والنحو وتقولوا نحن بالنواقض من الكتاب والسنه مباشره ونترك الائمه هذا لا يجوز لا يجوز ابدا وهذا تضييع لشريعه الله عز وجل. فضلا عن ان نتكلم عن هؤلاء الائمه بما لا يليق هذا لا يليق وقد قلت لكم ويا للاسف في بلد من البلاد الاسلامي العربي بمناسبه مؤتمر من المؤتمرات قال واحد من هؤلاء المبتدعه الذين يذهبون على اطلاع الناس عن هذا الحق الذي اقوله لكم قام فلم يكتفي بان نقد الائمه ولم يكتفي بان حذر الناس من اتباع الائمه مدعيا ان كل واحد يدرسهم القران والسنه بل لعن هؤلاء الائمه وعدهم وضعوا حواجز بين الناس وبين القران والسنه. وهذا مصداق ما جاء في الاثر من علامات الساعه ان يلعن اخر هذه الامه اولا. كيف؟ باي وجه من الوجود؟ فاقول للاخ السائل نحن نخشى من اننا ناخذ الاحاديث حال لا يبحث الطعام الخبز الواحد يشبه لكن هؤلاء الناس ياخذون الاحاديث او نصوص القران بدون ان يفهموها بمفاتيحها الطبيعيه مفتاح النصوص قواعد الاصول قواعد الاصول بدونها لا يمكن للانسان ان يفهم كتاب الله ولا ان يفهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجو ان لا انسى هذه القاعده الهامه وانا ساحكم ولعل الاخ ما كان موجود معنا الاسلام والا لما وسعه ان يسال هذا الموضوع وان يسال هذا السؤال. هل يجوز للمسلم ان ياخذ باجتهاد الامام ابي حنيفه او باجتهاد الامام الكافر؟ لكن اجتهاد يجوز يا اخو. قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من هم اهل الذكر؟ هم الأئمة الذين شاع وشاع في الخاطئين أنهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد، فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة فإنه يسعنا المقلدين يعني أن نقلد أي منهم ولا تشافوا إمام أبو حنيفة وعندك إمام مالك وعندك إمام أحمد بن حنبل وعند كل مجتهد من المجتهدين المستقيمين على شرعة الله وسنة رسول الله إذا وقلك اجتهاده بيقين. إذا اجتهاده وقف إليك بيقين أن فلان الأوزاعي هيك كان اجتهاده الحسن البصري هيك كان اجتهاده غير لكن ليس العلماء حفروا أنفسهم بها الأربعة لأنه الأئمة الأربعة جاءهم كلامي خدمي آراءهم وخدموا اجتهاداتهم وجملوها فوصلت إلينا بيقين. فأصبحنا نتأكد أن هذا الاجتهاد هو اجتهاد الشافعي لأن أصحابه نقلوه تلاميذه نقلوا ثم تلاميذه نقلوا إلى أن وصل إليه. لكن في أئمة آخرين ضاعت مذاهبهم فلم تصل إلينا وإلا ممكن واحد يتنازل إلى الأربعة لا في الدين. ولو ان اماما مجتهدا ضرع في هذا الكون واصبح قادرا على ان يقل الاحكام من مصدريها الكتاب والسنه لجاز لنا ان نقلده ما في مانع. وباب الاجتهاد مفتوح كما قلت مرة في بعض الكتب، ولا يجب أن يغلقه اليوم أحد، ولكن له شروطه وقيوده أيضا، ولا يجب أن يتلاعب بها اليوم أحد. فالعلماء لما قالوا يوم من الايام ان اغلق هذا الاجتهاد، ما قصدهم يعني خلاص سكروه من ساعه ومن ساعه صعب ما على الناس، لا، قصدهم ان في عصر متطلع ويكمله انسان اهل لان يستنبط الاحكام من نصوص الكتاب والسنه بناء على قواعد الاستنباط الى هذا، فقالوا هذا الكلام. ولكن الله عز وجل فضله واسع، وربما زرع رجلا في باب من ابواب الاستقرار، فهذا خير زرع فيه، كبر ابواب الادله من الكتاب ومن السنه والسنه المختلفه كلها، فتعلم خلق صار مشتهي في ذلك، لم يجد يقرب احد في ذلك بشكل من الاحكام، وفي غيره ضعيف، اذا ينبغي ان يقلد. في هذه المناسبه اقول لكم كما نحن كافيين، رجل تمسك بمثل الامام الشافعي، يا ترى الله فرض عليه انه ما يحل عن الامام الشافعي لاخر حياته؟ لا، له اذا شاء ان يقلد غيره. ما الزمن الله عز وجل بامام من الائمه فلك ان تقلد ليوم الامام الشافعي؟ بعد اسبوع حبيت تقلد الامام ابو حنيفه، بس اذا سائر مذهبه رايه ثقه، بعد فترة قلت والله هذا الإمام مالك قوي الحجة ناصي البيان تقلده، هل من مانع؟ لا مانع، بشرط أن لا تلفق، ما في تاخذ مثله مثل المريض الذي ذهب إلى طبيب كتب له مجلسة شراب، راح عن طبيب ثاني قال له طبيب ثاني الثاني فكتب له مجلسة أخرى كتب له شراب ثاني، قال لحالي لا أعمل برأي الطبيب، ترى الشرابين وخلطوا من بعض النظام وصار الطبيب. ما حكم هذا الانسان؟ هذا لم يقلد لا القبيل الاول ولا القبيل الثاني، قلد نفسه. هذا اسمه التلبيق في شريعه الله عز وجل، يعني ان يذهب الانسان. الامام الشافعي قال اجتهادي وفهمه من النصوص نصوص الكتاب والسنه واطالت ذلك جدا في كتابهم، قال ان لم تنفرد بكذا امراه اجنبيه تنقذ المسلمين. الإمام أبو حنيفة في اجتهاده وفهمه لها أبو نصف قال لا لا يقبل. الإمام الشافعي قال خروج الدم من الجسد لا يقبل، هكذا الإمام أبو حنيفة العصر قال خروج الدم من الجسد بشروط معينة شو بيساوي؟ إذا صاحبنا لمست امرأة يده قال أنا مقلد الإمام أبي حنيفة، خرج الدم من انفه رعب، قال انا بهذا مقلد الامام الشافعي، وقام صلى صلاه واحده بعد ان مست يده امراه وخرج الدم من انفه وجفت له. الصلاه لا بمذهب الامام الشافعي ولا بمذهب الامام الحنفي صحيحه تماما، مثل حاله الرجل اللي اشترط اللي جاب الدواء من عند هذا خلاص من بعض للبعض، لان هذا الانسان ليس مقلدا وانما هو مجتهد من نوع فريد من طراز غريب جدا، فانت لا تلفت وبعدين قلد من تشاء من الائمه كما تشاء. والعام اذا راى في طريق رجلا شافعيا مثلا وساله في فتوى التي يريد حكم الفلاني الذي ما عنده هذا الرجل العالم الشافعي، قال له بدون خلق هذا العامي ياخذ فتواه من هذا الفرصه، ولو انه صادف حنفيا واستفتاء وقال له ما يجوز كمان ياخذ منه، لان هذا العالم حيثما راى انسانا عالما ينقل عن امام بامانه وبصدقه في ثقه عند حكم يقلده ولا مانع من ذلك. هذه خلاصه موضوع الاجتهاد وموضوع التقليد، واسال الله عز وجل لجميع شبابنا المسلمين وعيا كاملا ينبههم الى المدارس التي تكمن في طريقهم في هذا الباب، ذلك لان اكبر ضياع عن هدى الشريعه الاسلاميه ان نخالف هذا المنهج الذي نقول له. الان نعود الى درسنا. نقرا الحديث الذي لا نزال لها في شرحه ونعطي شرحه من المكان الذي وصلنا إليه. عن أبي عبد الله النعمان في رسول الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يمسك أن يرجع فيه، ألا وإن لكل من حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وإن القلب. رواه البخاري ومسلم. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كان آخر ما شرحناه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل عرفنا معنى الشبهات؟ شرحنا هذه الكلمة أكثر من ممكن ثلاثة شهور، ولا أظن أننا بحاجة إلى أن نعود إلى شرح هذه الكلمة، انتهينا من شرحها بشكل واضح. هذا الشيء الرسول عليه الصلاة والسلام سمعنا يا الشبهات ينصحنا بأن نتجاوزه وبأن لا نقع فيه ورعا، وإن لم يكن من نوع المحرم البين حرمة. لماذا ينبغي أن نتجاوز الشبهات أيضا؟ السبب السبب: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هكذا يقول الرسول. اللي بيتخذ الوقوع في الشبهات دائما عادي، بيتخذها عادي انه هذا المال والله في احتمال يكون حرام في احتمال ما يكون حرام، وصار اسمه شبهه، كمان شبهه اسمه حرام، اخذ مره ثانيه كمان اخذ، مره ثالثه كمان اخذ، وجعل ذلك ديدنه. يقول سيدنا رسول الله: من روض نفسه على الاستغفار بالشبهات والوقوع فيها حتما اخيرا سيقع ايضا في الحرم، لان هذا الاستخفاف سيجره الى استخفاف اخر، وعندئذ يقع في الحرام. والذي يستخف امر المحرمات ويقع فيها مع الزمن ومع الاستمرار يتجاوز المحرمات الى حد فيقع فيه. ولذلك قال العلماء عن حديث ضعيف وربما لم يكن له أصل عند بعض العلماء، وهو المعاصي فريد الكفر. قالوا إن هذا الحديث صحيح، هل لكم هذا الغلو يعني مو صحيح ما هو ثابت، ولكن معناه ثابت. من أين ثبت معناه؟ بدليلين من القرآن وبدليل من السنة. أما دليل القرآن فقول الله عز وجل: بل غال على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل غال على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني اي ان هذا الذي كانوا يكسبونه يكتسبونه من الافات الصغيره والكبيره وما فيها من الشبهات ايضا، هذه الامور التي ظلوا مثابرين على طول على طول يكتسبونها نكتت نكتا سوداء في قلوبهم، فأصبحت قلوبهم كأنها مصفقة. فلما أصبحت قلوبهم هكذا لم يعد تدخل مخافة الله إليه، ولم تعد تدخل رغبة الآيات القرآنية فيها. ولذلك كانت النتيجة أن هذا الرام الذي استحوذ على قلوبهم أنهى حياتهم. هذا هو معنى الحديث في كلام الله عز وجل. واما كلام الرسول الثالث في الصحيحين فهذا الكلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم. نفس المعنى الوارد في الاثر: المعاصي فريد الكفر. كذلك ما يرويه الترمذي عن ابي هريره مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فان هو تعب ثقل قلبه. قال: وهو الران بقول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من الذي يفسر كلمه الران بهذا المعنى؟ مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول: ان المؤمن ليصيب الاثم فيسود قلبه، فاذا تاب ثقل قلبه مره اخرى، لكن اذا ما تاب اذنب ذنبا ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا ثم استمر على ذنوبه، ما الذي يحصل؟ يسود قلبه كله، ويتكون من هذا السواد طبقه ما يشبه بالصدع الذي يشير اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصدع يكون مقدمه بين يدي الكفر ان لم يكن في حياه هذا الانسان فعند موته. نحن انفقنا الوقت الاكبر في جواب الاسئله ونرجو بقيه الموضوع ان شاء الله في درس قادم. اذا كان الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.